ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في التكليف الشرعي العام، وكان لكل منهما خصائص يسيرة تتناسب وما جبل الله تعالى عليه كل منهما. ولقد هيأ الله المرأة لأن تكون أما حنونا وحضنا دافئا. ما نشأ من ذلك من أحوال تخصها في بعض جوانب الطهارة للصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك، وما رفع الله بها منزلتها استجابة لأمر دينها وصبرها في طاعة ربها. هل من فرق بين الحيض والاستحاضة؟ ما العمل عند حصول كدرة أو صفرة؟ هل تؤثر الصبغات والمساحيق في حصول الطهارة؟ تجدونه في مساق أحكام طهارة المرأة مع الشيخ الدكتور عبد الخالق بن عبد الرحيم ناجرو. الآن التسجيل متاح في هذا المساق على الرابط التالي www.zadi.net، منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.